بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى أول باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث متفق عليه، وأحاديث الباب كثيرة. يفتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته أكثر الأبواب في هذه الكتاب بآيات من كتاب الله تعالى تتناول موضوع الباب. وقد افتتح الإمام النووي هذا الباب، باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة، بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بالمحافظة على الصلوات، يعني على جميع الصلوات الخمس. ثم قال: والصلاة الوسطى، عطف على مجموعة الصلوات الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها، فمن قائل بأنها صلاة الظهر، ومن قائل بأنها صلاة العصر. نعم، ولم يريد أن نخوض في ذلك، علماء التفسير لهم رأيان في هذا. لكن لماذا عطف صلاة الظهر أو صلاة العصر على قوله تعالى: حافظوا على الصلوات؟ الصلوات دخلت فيها الصلوات الخمس، دخلت فيها الظهر ودخلت فيها العصر، فلماذا عطف على مجموعة الصلوات الصلاة الوسطى خاصة؟ لبيان مزيد من الأهمية لهذه الصلاة، ليوضح لنا الله تعالى أن الصلوات الخمس كلها مطلوبة، ولكن هنالك تركيز على الصلاة الوسطى لأن لها أهمية متميزة. وقد لاحظنا في الباب الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على صلاة العشاء والفجر، وقال: لو علم الناس ما فيهما من الفضيلة لأتوهما ولو حبوا، أتوا إلى المسجد لأتينا الصلاتين. المهم أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بالمحافظة على الصلوات، وينهانا ويحذرنا من إهمال شيء منها بالترك عنه، أو بعدم اعطاء الصلاه حقها من الخشوع ومن الاقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم استشهد الامام النووي بايه اخرى من الايات التي ينبه الله عز وجل فيها الى ضروره اقام الصلاه كثيره جدا، لكن ياخذ معينه الامام النووي من هذه الايات. الايه الثانيه قول الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هذه تتمه لايه بدات بوجوب الجهاد مقاتله الجاحدين. ثم ان الله عز وجل امر المسلمين بان يوقفوا جهادهم ومقاتلتهم عند عده نتائج، منها اذا تابوا واقاموا الصلاه. اذا لم يكتفي بيان الله عز وجل بالتوبه فقط، بل لا بد الى جانب التوبه ايضا من ان يقيموا الصلاه. فمعنى ذلك انهم اذا لم يقيموا الصلاه الجهاد قائم، وفي ذلك دليل واضح على اهميه الصلاه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم احقن ذلك بالاحاديث التي اوردها الامام النووي في اهميه الصلاه المكتوبه والامر بالمحافظه عليها والتحذير والوعيد الشديد من تركها والتساهل فيها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال الأفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. طبعا أي الأعمال الأفضل بعد الإسلام، يعني بعد إعلان دخولي في الإسلام، وإلا فالإسلام هو أول كل شيء، بل لا قيمة لصلاة من لم يدخل في الإسلام. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود يسأل عن الأعمال المبرورة بالنسبة للمسلمين، المسلم إذا أراد أن ينتقي أفضل الأعمال ما هو أفضلها؟ هكذا سأل عبد الله بن مسعود. لذلك أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الأعمال ولم يجب عن المعتقدات. الإيمان ليس عملا، الإيمان معتقد في القلب، ولكن عبد الله بن مسعود يسأل عن الأعمال، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: الصلاة على وقتها. أفضل الأعمال بعد الإسلام أن يؤدي الإنسان الصلوات المكتوبة على أوقاتها على وقتها. من المراد؟ أي أن يصليها في وقتها، أن يصليها في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى له، فلا يؤخرها عن ميقاتها. ثم كلما كانت الصلاة في أول وقتها أو أوائل وقتها فالفضيلة أتم والثواب أكثر. يعني مثلا أذن للظهر في 11:30، إذا ولع الإنسان إلى المسجد وصلى صلاة الظهر في الجماعة الأولى فهذا أفضل ما قد عناه رسول الله بكلمة على وقتها. ثم إذا تأخر وهي صلاها في الجماعة الثانية، صلاها مثلا في 12:15 أو 12:30، فهي موجودة لكنها أقل. وإذا جاء بعد ذلك أيضا صلاها في 1 فهي موجودة، صلاها على وقتها، لكن فرقا كبيرا بين من يصلي الظهر مع الجماعة الأولى وبين من يصليها بعد ساعة. أما إذا أخرها إلى وقت التحريم، ذلك وقت للصلاة اسمه وقت التحريم، وهو أن لا يبقى لأذان العصر إلا مقدار لا يكاد يستطيع هذا الإنسان أن يتوضأ ويصلي، بمجرد أن يتوضأ ثم يصلي الفريضة مع النوافل يؤذن للعصر، هذا وقت الحرمة. الوقت الذي ما ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاته إلى هذا الميقات، وما نقوله عن صلاة الظهر ينطبق على العصر والمغرب والعشاء والصبح. وأخطر هذه الصلوات بالنسبة لهذا الكلام الصلاة على وقتها صلاة الفجر، لأن الإنسان بالنسبة لصلاة الفجر يتعرض لمغالبة النوم، فإما أن يتغلب على نومه أو أن يتغلب النوم عليه. إذا تغلب هو على النوم والرقاد وقام فأدرك صلاة الصبح لأول ميقاتها، يعني أدرك الجماعة الأولى، فهذا الإنسان يعني نال أعظم أجر فيما يتعلق بالصلاة على وقتها، أجر عدم تأخيرها، ثاني الأجر أنه صلاها مع الجماعة الأولى. لكن طبعا يسمى بالنسبة للجماعة التي تنعقد في المسجد أن تؤخر قليلا، يعني لا أن تصلى بمجرد أن يؤذن ويصلى ركعتين، لا، تؤخر قليلا في ساعة أو نصف ساعة، وليس ما يفلت الناس من بيوتهم إلى أداء صلاة جماعة. أما عند الشافعية والجمهور فيسن أن تصلى الصبح غلسا، غلس يعني مع العتمة، بحيث تبدأ الصلاة ولا يستطيع الماهر طريقا يتبين زميله الآتي. طبعا عندما لا تكون هنالك مصابيح كالذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الغلس. وكان ورد في الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مع رسول الله ثم يجلسون لقراءة الأوراد التي تلي الصلاة، ثم يخرجون عندئذ تتعارف الوجوه، يتعارفون كل الضوء قد برز الظهر، لكن عند الصلاة لم تكن تتعارف الوجوه. عند السادة الحنفية يسمى أن تؤخر أكثر، نعم، بحيث تتعارف الوجوه عندئذ تتم هذه الصلاة. أيا كان الأمر فأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله هي الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، ثم أن الفضيلة تتناقص كلما تأخر الإنسان عن أداء الصلاة إلى قليل من الصلاة الثانية. قلت ثم قال بر الوالدين ينوي إقامة الصلاة في أوائل ميقاتها، بر الوالدين، بر الوالدين معروف. ما الذي نفهم من هذا أيها الأخوة؟ نفهم أن بر الوالدين يأتي بعد أداء الصلاة لأول وقتها. إذا فلو أن شابا أذن لصلاة الظهر وأراد أن يخرج فيشهد صلاة الظهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول وقتها، خرج ليشهد صلاة الجماعة ونهاه والده، قال ابقى في المحل، قال اذهب إلى العمل الفلاني. هنا ماذا يصنع هذا الشاب؟ أي الوظيفتين يقدم؟ الصلاة، لأنها مقدمة على بر الوالدين. نعم، إذا كان الوالد أو الوالدة قد أمر الشاب بعمل بقطع النظر عن أن أفضلية هذا العمل تكمن في بره لأبيه، العمل بحد ذاته مشروع وله مهمة وله أهمية، عندئذ الأمر يختلف. مثلا قال والده له الآن لا تخرج إلى صلاة الجماعة ظهرا، انظر إلى هذا المريض واخدمه ورعاه، لعله بحاجة إلى من يعينه، لعله بحاجة إلى من يمسه. الأمر هنا يختلف، أي الأمرين يقدم؟ الجلوس إلى جانب المريض. الأمر هنا يعني الأفضلية جاءت من طرفين، جاءت من أفضلية العمل بحد ذاته يناصر المريض، خدمة المريض، رعايته، هذا مهم جدا. زاد على ذلك أن والده قد أمر بذلك. هنا نقول نعم لا تخرج إلى صلاة الجماعة ونفذ أمر والدك، وإن لم ينفذ أمر والده عصى الله عز وجل. إذا قال لا سأخرج إلى صلاة الجماعة ولم يطع والده في هذا الأمر يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أمره والده بشيء مباح، بشيء الشارع لم ينبغي إليه، مثل موضوع خدمة المريض، مثل موضوع خدمة أبيه مثلا لعمل ما، وإنما قال له تعالى نعم اجلس معي في المحل الذي يشتغل فيه، نعم إنها مثلا تمارس عمل رياضة في هذا الوقت، أنت بحاجة إلى عمل رياضي اذهب إلى المكان فلان تمارس عمل رياضي في هذا الوقت، أو اذهب إلى المكان الفلاني فأتيني بدورين من فلان. أعمال مباحة ليست أعمالا مفضلة في الإسلام. هنا القاعدة هي أن إقامة الصلاة لأول وقتها أفضل، يعتذر بلباقه ولطف ويذهب فيصلي. أما إذا عرف أن فتنة ستقع بينه وبين أبيه فالأمر عن غير مختلف. لكن الحكم كما أقول لكم، إذا أمرك والدك بشيء هو في الأصل مبروك حتى ولو لم يأمرك بذلك، هو في الأصل مبروك، نعم، فإطاعة الوالدين مقدمة. مثلا كان قد أكل طعاما ذا رائحة كريهة، قال له والده لا تذهب إلى المسجد ولا تؤذ الناس، صلوا هنا، نعم. هنا إطاعة والده مقدم، لماذا؟ لأن طاعة أبيه جاءها نعم من جهة أخرى، وهي أنه في الأصل يكره لهذا الإنسان أن يذهب إلى صلاة الجماعة وقد أكل طعاما ذا رائحة كريهة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن بر الأبوين يأتي في الدرجة الثانية بعد إقامة الصلاة المكتوبة في أوقاتها. بر الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، وعقوق الوالدين من أخطر الكبائر. يعني كما أن بر الوالدين من أبقى الأعمال المبرورة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، فعقوق الوالدين العكس من الكبائر كما قال العلماء جميعا، وكما قال رسول الله في حديث آخر عدد فيه سبع الموبقات الموبقات. اللهم إلا أن يأمر الوالد ابنه بالمحرم، فعندئذ تسقط أهمية هذا البر وتسقط مزية الأب التي أياها الله سبحانه وتعالى له. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وما يصدق على الأب يصدق على الأم أيضا. لو أن شابا أمره أبوه في لقاء عائلي في الدار أن يجلس مع هذا اللقاء العائلي، وقد اختلط الرجال بالنساء والأحماء ذكورا وإناثا بعضهم ببعض على نحو ما يجري في بعض البيوتات، وطلب منه والده أن يحضر هذا المجلس، وربما استعمل والده البر الذي أمر الله الابن به فيهدده بالعقوق ويهدده بالغضب والحكم. يقول له الولد لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أنا إنما أبرك لأن الله أمرني ببرك، فإذا نهاني الله الذي أمرني ببرك عن هذا العمل إذا فأمر الله أولى، أعذرني وبرني بأي شيء تريد عدا هذا المنكر وأمثاله. المنكر لا أستطيع أن أقوم بشأنه. كذلك الأم لو انها طلبت من ابنها شيئا محرما، وكثيرا ما يقع هذا. الام تطلب من ابنها ان يقاطع مثلا فلان من الناس من الاقارب، فلان من الناس من القريبات، لمشكله وقعت بينها وبينه، وتهدده بالغضب ان هي خالفت امره. الباري سبحانه وتعالى امر بصله الرحم ونهى عن صله الرحم. الباري عز وجل قال امر بصله الرحم بلغ درجه غريبه وعجيبه في كتاب الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. عطف الارحام على ذات الله، اتقوا الله واتقوا الارحام، واياكم ان تتقوا الارحام. ما الارحام؟ اقاربك، والدتك، والدك، عمك، خالك، ابناء خيلتك، ابناء عمومتك، هؤلاء هم الاقارب. لا تجوز مقاطعه الارحام بشكل من الاشكال. وكيف تكون المقاطعه؟ بان تمر المناسبات، اعياد، افراح، احزان، مناسبات، فلا يلقى الواحد منا رحمه او قريبه لقطيعه بينهما. هذا لا تكون قطيعه الرحم، او صورتان لقطيعه الرحم حتى بدون مناسبه، يتلاقيان صدفة فيشيح واحد منهما وجهه عن الآخر، هذه قطعة. حتى لو لم تمر مناسبة، لا مرت مناسبة العيد ولا مناسبة الأفراح ولا الأتراح ولا شيء، لكن صادف أن هذا يمشي في طريق الآخر جاء فواجهه الواحد منهما بسبب ما لم يشاء أن يكلمه وأشاح من وجهه عنه، هذه قطعة. ويقع هذا الإنسان في كبيرة من الكبائر بدون خلاف. فإذا غضبت الأم على أختها أو على أخيها أو على فلان من الناس، أو غضبت على ضيفتها مثلا ونهت ابنها عن مكالمتها، مكالمة الضرة، مكالمة أختها، مكالمة عمتها، نعم بسبب شخصي مما تعرفون، لا يجوز للولد أن يطيعها في هذا الأمر، لأنها قد أغضبت الله بهذا الطلب، فلا يجوز له أن يعينها على هذا الذي أغضبت الله سبحانه وتعالى فيه. كذلكم الأب، وكثيرا ما تقع صور من هذا القبيل في الأسر. مثلا تكون الأم في حالة تكره زوجة ابنها غيرة سبب من الأسباب، فتطلب من ابنها أن يظلم زوجته، مثلا تطلب منها أن يشح عليها في النفقة، تطلب منه من زوج ابنها أن لا يعطيها حقوقها المادية والمعنوية. وكثيرا ما ياتي هؤلاء الشباب حيارى يسالونني ماذا اصنع، انا بين ان بر والدتي وبين ان اؤدي حقوق زوجتي، ماذا نقول؟ النبي عليه الصلاه والسلام حل المشكله، قال: فاعطي لكل ذي حق حقه، ان لبدنك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لاهلك عليك حق، وان لزوجك عليك حق. ثم قال: فاعطي لكل ذي حق حق، ولا تنسخ حقا بحق، يعني لا تنسخ حق الزوجه بحق الام، ولا تنسخ حق الام بحق الزوجه. تقول لها معادله بسيطه: انا مكلف برعايه هذه الزوجه التي اناطها الله في عمق، لها علي حقوق مرسومه في الشريعه الاسلاميه، نفقات، لها علي حقوق الإناس، لها علي حقوق الرعاية، لها علي حقوق معنوية، نعم حق المبيت والفراش ونحو ذلك. طيب، فلا يجوز لي أن أهضم شيئا من حقوقها أبدا، حتى لو جاءت الدنيا كلها أمر الله أخلى من قط العالم كله. وأنت كرم لك علي حقوق، يجب أن أؤدي هذه الحقوق كاملة غير منقوصة. البر يجب، لكن البر فيه ما قد شرع الله، لا في شيء قد حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح، ولا يقع الإنسان إذا عرف هذا الميزان في أي حرج بشكل من الأشكال. لكن بكل الأحوال يجب أن تتصرف بلطف لا بفظاظة. يعني ما ينبغي أن نقول الولد أنا في هذه المسألة كلفني الشرع أن أرعى حق الله وأن أهمل حق والدي الذي يأمرني إلى ماذا فأشتغل بهما. يأمرني كأن أسهر في البيت بهذا اللقاء الذي حرمه الله، فماذا يصنع؟ يتصرف بنوع من الشراسة مع أبيه وبنوع من الفوقية. هذا غلط. لفظ أمر الله لكن استعمل أقصى درجات اللطف في تنفيذك لأمر الله. وفي الغالب ستجد أن والدك قد نعم سارعك، لكن حتى لو لم يساعدك في هذه الحالة أنت معذور. لكن لا يجوز لك أن تستعمل الفظاظة والغيظة في هذه الحالة أبدا. كذلك عندما تأمرك الأم بأمر يتعارض مع حكم الله عز وجل ومع شريعة الله سبحانه وتعالى، كذلك لا ينبغي أن ترفض أمرها بفظاظة، بل استعمل اللطف في كل الأحوال. هذه خلاصة عما يتعلق ببر الوالدين إلى جانب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم الأعمال قربة إلى الله، ألا وهي إقامة الصلاة في أوقاتها أو على أوقاتها. ثم قال له عبد الله بن عباس، ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة قال الجهاد في سبيل الله. إذا الجهاد في سبيل الله سواء يأتي بعد درجة الصلاة وبعد درجة بر الوالدين، يعني لو تعارض الجهاد مع الصلاة أيهما يقدم؟ الصلاة. إذا بأنت متطوعا لتجاهد في سبيل الله وفي المعسكر نهيت عن الصلاة، تقول أخي أنا جئت لأجاهد في سبيل الله لأستنزل رضا الله، كيف أستنزل رضا الله بسخطه؟ نعم، أستنزل رضا الله بما أمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا تعارض الجهاد مع الصلاة الصلاة المقدمة، وإذا تعارض الجهاد مع بر الوالدين بر الوالدين مقدم. ولذلك نلاحظ الحديث الصحيح التالي أن شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الخروج معه من جهاد، نظر إليه قائلا ألك أبوان شيخان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. ألا يجوز لك أن تتركهما ثم تخرج إلى الجهاد؟ جهادك أن تخدم أبويك وأن تبرهما. لماذا؟ لأن درجة الجهاد في سبيل الله تأتي بعد درجة بر الوالدين. وكثيرا ما سئلت من قبل شباب متحمسين عن حكم خروجهم إلى الجهاد هنا أو هنا أو هناك. الجهاد جهاد سليم، جهاد في سبيل الله. طيب أقول هل أذن لك والدك؟ قال لا، لكنه يريد أن يخرج. لا يجوز، طاعة الأبوين مقدمة على الجهاد، لكن مقدمة على الجهاد الدرجة الثانية. أما الجهاد درجة أولى لا. مش يعني الجهاد درجتين؟ نعم، الجهاد يكون في حالتين. الحالة الأولى إذا داهم عدو دارا للإسلام، اقتحم أرضا من أراضي الإسلام واغتصبها وجسم على هذه الأرض، يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد ليخرج هذا العدو. هنا حكم الجهاد ما يسميه الفقهاء حكم النفير العام، يجب على الآباء والأبناء والرجال والنساء كل من يتأتى منه الجهاد، كل من يتأتى منه الجهاد يجب عليهم جميعا أن يخرجوا. هنا لا فرق، فيزول الفرق، يعني لا نقول للشعب إلا فاستاذ من أبعاد المسير المسير عام. لكن هنا ملاحظة أيها الأخوة، العدوان كان على أرض معينة، مثير العام حكم مسابق في حق من هم في تلك الأرض، يعني فلسطين هي التي اقتسمت. إذا يجب بالدرجة الأولى على كل أهل فلسطين مجاهدا نساء شبابا شيبا، كل من استطاع أن يؤدي واجبا يجب عليه أن يخرج فيجاهد، فإن لم يكن عددهم كافيا يحتاجون إلى دعم نضيف إليهم دائرة من حولهم بمقدار مسافة القصر، يعني مقدار 83 كيلو. أهل هذه المنطقة من حولهم جميعا أيضا يلتحقون بهم، مثلا فوجدنا أن العدد أيضا غير كافي. نضيف دائرة ثانية، اتساع هذه الدائرة ثالثا أيضا مسافة القصر، إذا وجدنا العدد شديد جدا لا يكفي، نضيف دائرة أخرى ودائرة أخرى إلى أن نجد أن العدد أصبح كافيا. إذن لا ينبغي أن نتصور الأمر بشكل فوضي، يأتي من أقصى الشرق من الجاهل إلى أقصى الغرب، يأتي يذهب من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق من الجاهل، لا، هنالك نوع من التنظيم الشريعة الإسلامية نظمت، يعني كان مثلا في الشيشان لم يعد كافيا أولئك الذين كانوا يجاهدون أطراف الشيشان، مثلا باب الإسلاميين من هنا ومن هنا أيضا من هنا إليه، لم يعد هذا العدد كافيا يوسع الدائرة، يوسع الدائرة إلى هكذا. هذا من الأحكام الفقهية المعروفة. المهم أن هذا النوع من الجهاد يسمى المثير العام. إذا دعا الداعي إلى المثير العام كل من يتأتى منه، وأن الذي لا يتأتى منه لا يكلف، المريض لا يكلف، المرأة التي لا تستطيع لا يكلف، المؤمن العجوز الذي لا يتأتى منه جهاد لا يكلف. نعم. النوع الثاني من أنواع الجهاد هو الذي قال فيه رسول الله لك أبوان، قال نعم، قال فيه ما في الجهاد. ما هو النوع الثاني؟ العدو لم يجاهدنا أبدا لكننا نراقب وننظر، نجد أن العدو في بلده في مدينته حيث ما هو مخطط لهجوم على المسلمين، مخطط لعمل عدواني. هذه الصورة. أيضا من صور الجهاد الثاني أننا يجب علينا كل عام أن نخرج دعاة إلى الله، نعرف الناس بدين الله بالسلم، نخرج إلى أمريكا إلى أوروبا إلى هنا إلى هنا، نقول للناس أيها الناس جئنا لنبلغكم رسالات الله، والله عز وجل يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الدين الحق الذي أمركم الله عز وجل به، ونحن قد سمعنا وأطعنا، وعلينا أن نبلغكم أنتم أيضا، فإن استجابوا فذاك، لم يستجيبوا نتركهم، ثم نتجاوزهم إلى غيرهم. لكن أجل أننا ذهبنا إليهم ودعيناهم فقام المسلمين يكرمون أفواهنا ويمنعون من إبلاغ رسالات الله سبحانه وتعالى، نقول لا ليس لكم ذلك، نحن لا نجمل الناس، نحن نعلم الناس، نحن نرشد الناس، نحن ندعو الناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصروا على إسكاتنا أو تمنعنا أو منعنا فيجب على الدولة إذا وجدت القدرة على ذلك أن تجاهدهم ولو في علم بهم. هاتان الصورتان صورتان للجهاد من الدرجة الثانية. نعم، نخرج نحن إلى بلدة كل من يخطط للعدوان علينا مسبقا قبل أن يهجموا علينا، نحن الذين نجاهدهم ما دمنا علينا أنهم يخططون، أو دعيناهم إلى الله عز وجل فأستطيعنا ومنعونا من إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد لا بد فيه من إذن الأبوين، وهو الذي أعلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي هنا في الدرجة الثالثة. إذا لا نتكلم نحن عن المسير العام، الآن نحن في أي مرحلة؟ مرحلة المسير العام نحن. لماذا؟ لأن قطعة من أرضنا الإسلامية التي دخلت منذ فجر الإسلام في دار الإسلام قد استلبت واحتلت. لمن يجب على المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد فيستجروا هذه الأرض، هذا يجب، وهنا يجب على الكل. لكن ضمن الدوائر التي تحدثنا عنها هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ناشرة أيها الأخوة فيها ظالمة. ونحن كثيرا ما عندما نقول عن الجهاد نسأل قوم السلم ألم نرفع يعني دعوة السلم؟ نعم، الله يقول لئن جمعوا للسلم فاجمح لها. لكن أي سلم؟ السلم الذي يعود الحق إلى أصحابه. وقد قلنا أكثر من مرة وقال آخرون أيضا وأن ما يتعلق بفلسطين الحل جاهز. فلسطين كانت ولا تزال أرضا مفتوحة لكل من يريد أن يعيش فيها. في سابق الأزمان كان هنالك يهود يعيشون في فلسطين، يعيش يا مرحبا. لكن اليهود الذين استقبلوا من اليمن ومن الحبشة ومن هنا ومن هنا يبدأون يعود كل واحد منهم إلى داره. والفلسطينيون الذين هجروا من فلسطين هم الآخرون ينبغي أن يعودوا إلى ديارهم وتعود الأرض الإسلامية. والأرض الإسلامية لا تضيق ذرعا لا بالمسيحيين ولا باليهود. لاحظ الحل الإسلامي أيها الأخوة ما في ظلم لأحد. الآن هي تطبق الإسلام كما أمر الله عز وجل به. هل يمكن كتابيا أن يؤذن؟ أبدا أبدا. لهم ما لنا وعليهم ما علم. يعيش اليهود بين ظهرانينا ونحن نعيش معهم، ما لنا لهم وما لهم لنا. نعم، لكن كل واحد يعيش في وطنه في بلده. أما أن يهجر أهل بلده إلى أهل بلده فيخرج منه، وأن يستقبل يهود من هنا وهنا فيخشي بها، هذا ما لا تقول به الشرايع والأرض ولا شرايع السماء. نعم، أليس كذلك؟ هذا أولا. وتعود إدارة البلد إلى حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، ما الذي يمنع من أن تكون الأمور ماشية على هذا الأساس؟ هذا هو السبب الذي يقول عنه الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن لاحظوا في القرآن آيتان قد تبدوان متعارضتين لكنهما ليسا متعارضتين أبدا. في آية يقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا ينهى الله عن السلم عجيب. في آية أخرى وإن جنحوا للسلم فجنحناها. ألا تلاحظون الفرق؟ عندما نكون نحن الضعفاء ونحن نترك باب الآخرين تعالوا سالمون من يسالمكم لا يجوز، لأنك أنت في موقع الضعف ولست يشترك عليك العدو شريطا شنيعة تظهر بحقك كما هو الحال الآن. هذا هو السلم الذي ينهى الله عز وجل عنه. لا يعرف ماذا قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا كنتم من القوة بحيث أنهم هم الذين تركوا أبوابكم وهم الذين قالوا لشركم تعالوا خلونا نسالم خلونا ننهي هذه الحرب، عندئذ لا مانع، لا نكون في مركز القوة ولن يستطيع هذا العدو أن ينال منكم منالا. فانظروا إلى التنسيق والتكامل في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقال لنا في مثل هذا الحال أين يا أبواب الجهاد مغلقة لا نستطيع كيف ننفذ؟ إلى الإخوة الذين يقومون بأعمالهم الجهادية النبيلة لا سبيل لهم، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنالك أليان كثيرا من الجهاد تستطيعون أن تقوموا بها ولا تقومون. هذا أمر غريب أن تكون الخطوة الأولى أمام يستطيع أن أخطوها، لا أخطوها وأرمي بنظري إلى ما بعد 10 كيلومتر، كيف بيأخذ محمد 10 كيلومتر؟ وتبقى الخطوة الأولى وتبقى البضائع الأمريكية التي تملأ بلادنا العربية، من الذي يستهلكها؟ أليس أنت؟ الشعب الآن مشاعره واحدة، ما رأيت المشاعر الأمة العربية الإسلامية اتحدت في عصر من الأفرقة ما اتحدت أمام هذه المصيبة. يوم لم تصبح اتحاد هذه المشاعر، يوم نادي يوم نعلن بضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية أين ملاحظ وأين ما وجدت؟ نعم، ولم منك لا جوعا ولا عريا، ولم تخدش حضارتنا وفعلنا، قال أبدا بشكل من الأشكال، من لك أم لا أملك؟ من لك؟ وفي هذا حرب عوام على من يخطط لهذا كله من بعض المشاكل هنا وهنا. فلا يقول المقال نعم اريد ان اجاهد اريد ان اقاتل ولا يقاتل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احط الخطوات التي تملكها الى ان يفتح الله امامك مزيدا من الخطوات. والحمد لله رب العالمين.